مساء الخير يا سمرة، يا مجمع القلوب. مساء الخير يا حلوة، ياللي في حبك بدور. يا رب بخير تملي وفي كل خطوة مصر. مساء الخير يا بلدي. مساء الخير يا مصر. مساء الخير يا مصر. من السبت إلى الأربعاء على هواء البرنامج العام. موسيقى المقدمة والنهاية ماجد عرابي. فريق عمل اليوم: علي مراد، جيهان طلعت، الهندسة الإذاعية إيمان عبد الشافي. مساء الخير يا مصر. مساء الخير يا مصر. إخراج جمال الجهري. مساء الخير يا مصر، وأهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من البرنامج. نسعد بحضراتكم ونسعد بمكالمتكم التليفونية على 2752-93-303. أهلا بكم مستمعين الأعزاء. معنا اليوم مجموعة متنوعة من الموضوعات. معنا احتفالات بورسعيد بمرور 154 عام على شق قناة السويس، ومعنا أيضا فقرة خاصة لمرضى السكر وأيضا الوقاية من أمراض السكر بشروط طبعا. مستمعينا الأعزاء، أيضا سنتعرف على الموقف الاقتصادي لبلدنا الحبيبة مصر بعد رفض صندوق النقد الدولي أو تعثر مفاوضاته على القرض الذي كان سوف يقدم لنا، وهو 4.7 مليار دولار. سوف يكون معنا خبير الاقتصاد الدكتور صلاح جودة. أيضا مستمعينا الأعزاء، في إطار الاحتفالات التي ستقام إن شاء الله الأربعاء القادم بمناسبة عيد العمال، سيكون معنا أمين صندوق اتحاد عمال مصر الأستاذ يسري بيومي لنتعرف على مطالب العمال قبل هذه الاحتفالية، ما تحقق منها وما هو المنتظر للتحقيق. مستمعينا الأعزاء، فاصل قصير ونبدأ معكم، ومساء الخير يا مصر. من قلب الليل بتنادينا وحضن النيل شاهد علينا، مصر لينا مش علينا، مصر لينا مش علينا، مصر للمصريين، مصر للمصريين، مصر لينا بتنادينا مش علينا، قلب الليل بتنادينا وحضن النيل شاهد علينا، مصر لينا مش علينا، مصر لينا، مصر للمصريين، مصر لينا. مساء الخير يا مصر، وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء معنا مرة أخرى. احتفالات ضخمة على مدى أسبوعين في ذكرى ضرب أول معول لشق القناة وإنشاء بورسعيد. معنا الآن الزميل العزيز محمد سعد من بورسعيد. زميل محمد معنا، سيكون معنا بعد قليل. The cat sat on the mat. مستمعينا الأعزاء، في إطار الاحتفالات التي تمر بها مصر، الخميس الماضي كان 25 أبريل الاحتفال بعودة سيناء. الزميل علي مراد كان هناك والزميلة ميرفت خير الله، ونقلوا لنا صورة خلال هذا اليوم عن أهالي سيناء. علي، أنت التقيت في هذا اليوم بعدد من أهالي سيناء، اوصف لنا طبيعة الأهالي هناك وترحيبهم بأهل القاهرة. الحقيقة الأهالي كانوا في غاية السعادة، فرحانين جدا إن هم جزء لا يتجزأ من بلدهم الكبيرة مصر. كان كل همهم وكل شغلهم الشاغل إن هم يحسوا الإحساس الجميل ده، إن هم جزء لا يتجزأ من بلدهم الجميلة مصر. كانوا فرحانين باحتفالاتنا معاهم، فرحانين إن احنا بننقل احتفالاتهم على الهوى لكل أرجاء مصر المحروسة، وكان شغلهم الشاغل إن هم يبقوا مننا مش بعيد عننا. مستمعينا الأعزاء، نلتقي الآن مع الزميل محمد سعد من بورسعيد لننقل هذه الاحتفالات التي دارت على مدار أسبوعين في ذكرى ضرب أول معول لشق القناة وإنشاء بورسعيد. الزميل محمد سعد، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. ألو. تحياتي لحضرتك والأستاذ علي. ألو. في الاستوديو الأول. زميل محمد معنا. مع حضرتك أستاذ علي، أهلا بيك وأهلا بكل مستمع البرنامج العام. الزميل محمد سعد، أهلا بيك وأهلا بكل أهالي بورسعيد. أهلا بحضرتك وكل سنة وأنتم طيبين، وبحييكم على هذه المشاعر الطيبة ومشاركتكم لأهل بورسعيد احتفالهم بالعيد 154 على إنشاء مدينة بورسعيد. أهل بورسعيد هم أهلنا، إحنا عايزين ننقل صورة لهذه الاحتفالات من بورسعيد، كيف تم الاحتفال بها وما هو الجديد من المشروعات التي تم افتتاحها خلال هذه الفترة. يمكن بالفعل دي كانت بداية الاحتفالات، بدأت يوم الخميس الماضي من خلال زيارة الدكتور محمد صبر عرب وزير الثقافة لمحافظة بورسعيد، واللي افتتح خلالها متحف الناصرة للفن الحديث في ميدان الشهداء بعد إعادة تجديده وتطويره، وأصبح الآن مزار سياحي ومكان للقاء المثقفين ومكان لعرض اللوحات والفنون التشكيلية. كنت عايز أسألك الزميل محمد، متحف الناصر مخصص لإيه بالتحديد؟ ده مخصص لعرض اللوحات التشكيلية والقطع الأثرية، خاصة المرتبطة منها بتاريخ وبفناني محافظة بورسعيد، لأنه موجود أسفل منطقة المسلة أو ميدان الشهداء كما هو معروف في محافظة بورسعيد. محمد، المتحف ده يعني كان مفتوح قبل كده للناس وتم تطويره ولا كان مهجور؟ لا، هو كان افتتح لفترة بسيطة جدا ولكن اغلق بعد ذلك، يعني هو مغلق منذ حوالي 5 سنوات وهو مغلق، وكان هناك محاولات لتطويره ولكن يعني بعد قيام الثورة يعني توقفت محاولات تطوير المتحف، ولكن استأنف عملية تطويره وتحديثه وافتتح الأسبوع الماضي بحضور وزير الثقافة واللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد في احتفالية ثقافية وفنية في محافظة بورسعيد، إذانا ببدء الاحتفالات في محافظة بورسعيد بمرور 154 عاما على إنشاء المدينة. ودي كانت بداية الاحتفالات، واللي من خلالها أيضا استقدم وزير الثقافة كورال الأوبرا بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وأحيا حفل فني أنشد فيه كورال الأوبرا ومطربي الأوبرا في محافظة بورسعيد. ويمكن ده كان لأول مرة منذ سنوات طويلة نرى هذا الكم من أبناء محافظة بورسعيد وهم يستمتعون بكم الأغاني الوطنية التي أنشدوا بها في هذه الاحتفالية. نعم. إيه تاني من المشروعات اللي تم افتتاحها خلال احتفالات الأسبوعين الماضيين؟ كان هناك أيضا وضع حجر الأساس في منطقة زرزارة لبناء ما يقرب من 1400 عمارة سكنية، وده في سبيلنا للقضاء على إحدى المناطق العشوائية الكبيرة في محافظة بورسعيد وهي منطقة زرزارة، ويمكن ده الجزء الأخير في الفترة اللي فاتت، يعني تم تجزئة هذه المنطقة العشوائية إلى عدة مناطق، والجزء الأخير كما قال اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد سوف ينتهي مع أعياد النصر القادمة إن شاء الله من خلال تسليم القاطنين في هذه المنطقة، وهم آخر منطقة في هذه في زرزارة، الوحدات السكنية الخاصة بهم والتي سوف تستكمل خلال هذا العام. نعم زميل محمد، يعني صف لنا مشاعر أهالي بورسعيد وهم يحتفلون بمدينتهم وبالأشياء الجديدة اللي بيتم إحيائها من جديد زي المتحف مثلا وما إلى ذلك. يعني بحييك أستاذ علي على هذه الملاحظة، لأنه بالفعل مشاعر أهالي بورسعيد في هذه اللحظات تختلف كثيرا عن المشاعر التي امتدت على مدى أيام بل شهور طويلة مضت من الحزن ومن أيضا حالة الكآبة اللي كانت سائدة على لجوء بفعل الأحداث الدامية التي أدت إلى سقوط بعض القتلى والمصابين في محافظة بورسعيد. هذه الفترة بتشهد حالة من التغيير في المزاج العام بين أبناء محافظة بورسعيد، ليس فقط بفعل يعني هذه الاحتفالية بمرور 154 سنة على إنشاء المدينة واللي وقفها عديد من الاحتفالات ألخصها زي ما قلنا فيه كان في عرض الأوبرا، كان في أيضا عرض شارك فيه تلاميذ وطلاب المدارس على مستوى محافظة بورسعيد من خلال مشاركة بين التربية والتعليم وبين الشباب والرياضة في معرض للجداريات والرسوم على الأرض، رسوم الجرافيتي، كان منظر مبهج جدا أيضا لم نره منذ فترة طويلة. كان في بازار سياحي الزميل محمد تم افتتاحه؟ مين يا فندم؟ كان في بازار سياحي تم افتتاحه؟ كنت قريتها مش عارفة متأكدة ان المعلومة دي صح ولا لأ. لا هو من المنتظر أن يفتتح قريبا المول السياحي ده، من المنتظر أن يتم افتتاحه قريبا لأنه تم الانتهاء منه بالفعل ولكن لم يفتح رسميا، وحسب تصريحات محافظة بورسعيد أنه يتم طرح هذا المكان في مزايدة علنية لأبناء محافظة بورسعيد ولكن هذا لم يتم، ولكن في القريب العاجل سوف يتم. من الأشياء الإيجابية أيضا اللي بترضي أهالي بورسعيد ويعني بتزيد من حالة الرضا عند المزاج العام في محافظة بورسعيد هو عودة الأمن بشكل تدريجي إلى محافظة بورسعيد. في هذا الإطار يمكن بنوه لمستمعينا أنه خلال الأيام الماضية كانت هناك حملات مكبرة مشتركة ما بين قوات الشرطة في مديرية أمن بورسعيد ومدعومة بعناصر من الشرطة العسكرية والقوات المسلحة من الجيش الثاني للقضاء على الإشغالات التي تحولت إلى كتل خرسانية في معظم الشوارع الرئيسية في محافظة بورسعيد، حتى ظن الكثيرون أنها لن تزال أبدا لأنه أصبحت أمر واقع، ولكن بالفعل تم إزالتها على مدى الأيام الماضية في معظم الشوارع. ده عمل حالة من الرضا خاصة متزامن مع أيضا وجود الأمن في بورسعيد بشكل مكثف في الفترة الماضية خاصة في الفترات المسائية من خلال أكمنة ثابتة ومتحركة، وده بيقضي نسبيا على حالة الانفلات الأمني اللي بتهدد الشارع البورسعيدي وبتهدد التجارة في محافظة بورسعيد. الزميل محمد كلمنا عن حركة السياحة الداخلية في بورسعيد، وأقصد بالسياحة حركة التجارة والبيع والشراء والحياة في المدينة الجميلة دي. يمكن أستاذ علي يمكن اسمح لي أقسم حركة السياحة زي ما حضرتك حضرتك تقصد السياحة الداخلية الوافدة، ودي تشهد حالة من الرواج في الفترة الحالية بعد حالة الاستقرار اللي شهدتها محافظة بورسعيد في الفترة الأخيرة، خاصة أنه وجدنا بعض يعني النقابات والهيئات وبعض الجمعيات ابتدت تستقدم أفواج خاصة بها لأعضائها، وخاصة يعني بعد الخصم الكبير اللي موجود الآن في معظم الفنادق والقرى السياحية وأيضا في الأسواق، معظم البضائع هنا النهاردة كبير جدا، وده قرار خدته الغرفة التجارية من أجل تنشيط وترويج للتجارة في محافظة بورسعيد. عمل حركة كبيرة جدا من الرواج في محافظة بورسعيد، ابتدينا فعلا نشوف الشارع ابتدى يزدحم تاني خاصة الشوارع الرئيسية زي الحميدي زي التجاري زي التلاتيني، دي كانت مناطق الكثافة التجارية، ابتدينا نرى فعلا دلوقتي رجعنا للازدحام تاني. على جانب آخر يمكن يعني السياحة الخارجية، وانا بكلم حضرتك النهارده كان في احدى السفن الكبيره جدا يعني موجوده النهارده على رصيف السياحي في ميناء محافظه بورسعيد، واللي على مساحه ما يقرب من 1600 سائح وسائحه، استقبلهم فرقه تراث السمسميه وعروض للموسيقى الشعبيه، واستقبلهم المسؤولين عن تنشيط السياحه محافظه بورسعيد بالورود في لمسه انسانيه جميله، معظمهم الان بيسير في شوارع محافظه بورسعيد، واعتقد ده بيعكس حاله من الاستقرار ومن الرواج ايضا بشارع البورسعيد. نعم الزميل محمد سعد، الأربعاء القادم إن شاء الله هيكون أول مايو احتفالة عيد العمال، وهيكون برضو قريبا عيد شم النسيم. عايز أعرف بورسعيد مستعدة إزاي لهذه الاحتفالات، وهي بداية أيضا لإدخال بعض الفرح على الشارع البورسعيدي. يمكن كما يعلم الكثيرين أن عيد شم النسيم هو عيد له طقوس خاصة في محافظة بورسعيد، خاصة أنه بيعتمد على مسألة حرق الليمبي، وده أحد الطقوس الخاصة الموجودة في محافظة بورسعيد، وأعتقد أنها مش موجودة في أي مكان تاني. ومن أجل هذا الغرض في كتير من أبناء مصر بيجوا إلى بورسعيد، لدرجة أنه وإحنا بنكلم النهاردة ما فيش مكان فاضي في القرى والفنادق في محافظة بورسعيد في الفترة الحالية في فترة أعياد شم النسيم. أيضا يعني هناك ما زالت خصومات 50% موجودة يا محمد اللي أعلن عنها سيادة المحافظ في الفنادق والمصايف. لا موجودة الخصومات، ويمكن عايز أأكد أن هي موجودة لكل المواطنين من خارج محافظة بورسعيد، ولا ينطبق الخصم على أبناء محافظة بورسعيد، لأنه في الأيام اللي فاتت أو في الأعياد اللي فاتت كان دائما أبناء بورسعيد هم اللي بيحتلوا القرى والفنادق السياحية. الخصم في تجديد على أنه الخصم يكون للوافدين فقط من أجل جذب يعني سياحة داخلية للترويج، وأيضا إشاعة الاستقرار في محافظة بورسعيد من خلال جذب كل العناصر الوافدة من خارج نطاق محافظة بورسعيد. وفي هذا الإطار عرفنا أنه هيكون في احتفالات في محافظة بورسعيد في معظم الشوارع والحدائق والميادين الرئيسية، وأيضا على الشاطئ احتفالات فيها سمسمية وفيها تراث السمسمية وفي أمسيات أدبية سوف تقام الأحد القادم في ليلة شم النسيم يوم الأحد القادم. مع مساء الخير يا مصر، إن شاء الله سنتابع معك الزميل محمد سعد، اسمح لنا إن احنا نتابع شكل الاحتفالات هتكون إزاي، وإن شاء الله يعود الرواج لمدينة بورسعيد وتمتلئ كل الشوارع كما كانت بالزوار والسياح إن شاء الله. نشكرك يا محمد وكل سنة وانتم طيبين. أنا بشكركم جدا على اهتمامكم بما يحدث في محافظة بورسعيد، بشكركم على حرصكم على أن انتم تنقلوا لمستمع البرنامج العام هذه الصورة الإيجابية عن ما يحدث في الشارع البورسعيدي. كل سنة وحضراتكم كل سنة وكل المستمعين طيبين. وانت طيب يا محمد، وبنشكرك على هذه البانوراما المتكاملة اللي بتنقلها لنا من بورسعيد دايما بشكل جميل. شكرا للزميل محمد سعد. شكرا لي. شكرا لي. الشعب العديد أنت أذهلت الوجود، أنت سطرت الفلود في كفاحك المجيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد قبلة الشعب العديد، أنت أذهلت الوجود، أنت سطرت الفلود في كفاحك المجيد. أنت يا رمز الفداء، أنت يا نور السماء، أنت يا رمز الفداء، أنت يا نور السماء، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد كفاحك المجيد. وسعيد من الإذاعة المصرية. وهذه نشرة الأخبار الاقتصادية والزميلة جيهان طلعت. في هذه النشرة، قنديل يشهد توقيع اتفاق بين مصر وإسبانيا لتنفيذ ثلاثة أنفاق تحت قناة السويس. البورصة تفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للسنوات الأربع القادمة. أيها السادة، وفي نهاية النشرة نذيع تحليلا اقتصاديا حول إطلاق أول خريطة صناعية لمصر. النشرة بالتفصيل من القاهرة. قررت الحكومة المصرية إنشاء 3 أنفاق تحت قناة السويس في إطار خطة تنمية أقليم القناة بتكلفة استثمارية تبلغ 5 مليارات جنيه. هذا وشهد الدكتور هشام قنديل اليوم توقيع اتفاقية مع الجانب الإسباني الذي سيتولى الدعم الفني للمشروع، ومن المقرر أن يتم تخصيص 2 من 3 للطرق، على أن يكون 3 للسكة الحديد. وسيتم طرح عملية إنشاء 1 خلال 9 أشهر على الشركات العالمية، على أن يستغرق تنفيذه 3 سنوات. أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح أن الحكومة تسعى جاهدة لتنمية محافظات الصعيد والبحر الأحمر، وقال خلال لقائه اليوم بعدد من شباب المحافظات إن مصر لديها قانونا لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم منظومة الاقتصاد الوطني. حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا اليوم مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين المصريين، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.12% وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31%. ورغم الارتفاع الجماعي لمؤشرات البورصة، إلا أن رأس المال السوقي سجل خسارة قدرها 1 مليار جنيه، وكانت التداولات قد بلغت اليوم 715 مليون جنيه. على جانب آخر، أعلنت البورصة المصرية اليوم عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة، ومدتها 4 سنوات تبدأ من شهر يوليو القادم وتنتهي في شهر يوليو من عام 2017. وقال رئيس البورصة محمد عمران إن الترشيح لاختيار 5 أعضاء من بينهم 3 ممثلين عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و2 عن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، على أن يكون أحدهما من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لا يزيد رأس مالها عن 25 مليون جنيه. ختاما أيها السادة، إليكم متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم الدولار الأمريكي 6.92 جنيه، اليورو الأوروبي 8.98 جنيه، أما الريال السعودي فقد سجل 1.84 جنيه. انتهت النشرة الاقتصادية، إليكم الآن تحليلا إخباريا تحت عنوان إطلاق أول خريطة صناعية لمصر. كتب التحليل محمد فتحي ويقرأه علي مراد. على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجهها مصر حاليا، إلا أنها قادرة على تخطيها، حيث إن الحكومة حريصة على تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مبادرات ريادة الأعمال والتي تستهدف توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم منظومة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة. هذا ويجرى حاليا الانتهاء من وضع خريطة صناعية تفصيلية متكاملة للقطر المصري بأكمله، تضم كافة البيانات والمعلومات الخاصة بكافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، وكذا توضح طبيعة المشروعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها في كل منطقة. ومن المقرر إطلاق هذه الخريطة خلال شهر يونيو القادم، وهذا ما أكد عليه اليوم وزير الصناعة والتجارة الخارجية في لقائه مع 160 شابا من شباب المحافظات حول الواقع الاقتصادي المصري وتحدياته ورؤى الشباب لتطوير المنظومة الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر القومي لبرلمان الشباب. كما تحرص الحكومة على دعم وجود أي احتكارات في السوق المحلي ومواجهة أي ممارسات احتكارية لأي منتج، خاصة وأن مصر لديها قانون متميز لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويتم تطبيقه على الجميع دون تفرقة. وحول خطة الحكومة لتنمية محور قناة السويس، فقد وضعت الحكومة خطة متكاملة لتحقيق التنمية في هذا المحور الحيوي، والذي يشمل منطقة شرق بورسعيد، والتي تضم أحد أهم الموانئ المحورية على مستوى العالم، وكذلك منطقة وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية، وهي إحدى أهم المناطق الجاذبة للصناعات الدقيقة وفائقة التكنولوجيا، بالإضافة إلى منطقة شمال غرب خليج السويس. كان هذا تحليلا حول إطلاق أول خريطة صناعية لمصر، كتبه محمد فتحي. نلقاكم في موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سادتي وسادتي، فاصل إعلاني ونلتقي معكم، ومساء الخير يا مصر، فابقوا معنا. رشدي رشيد رشدي من فاتورة الكهرباء عمره ما يشتكي، لأن رشدي عارف بذكائه إزاي رشد في استهلاكه. اللمبة المؤثرة هي الحل، استهلاكها في الكهرباء أقل وعلى قد احتياجك تنور، ده مش فرح، ما تبقاش أوفر، وبكده في الكهرباء وفر وفلوسي في جيبي تكتر. من قلب الليل بتنادينا وحضن النيل شاهد علينا، مصر لينا مش علينا، مصر لينا مش علينا، مصر للمصريين، مصر للمصريين، مصر لينا بتنادينا مش علينا، من قلب الليل بتنادينا وحضن النيل شاهد علينا، مصر لينا مش علينا، مصر لينا، مصر للمصريين، مصر لينا. مساء يا مصر، واهلا بكم مستمعينا الاعزاء. نعود بكم الى الملف القادم، وهو ملف صحي، استراتيجيه قوميه لرعايه مرضى السكر. معنا الان على الهاتف الاستاذ الدكتور مدحت الشافعي، استاذ امراض المناعه والروماتيزم بطب عين شمس ومقرر التعليم الطبي. الو، اهلا بحضرتك. الو، اهلا وسهلا. الو، ايوه الو، دكتور مدحت اهلا بحضرتك. انا بحضرتك استاذ غيان. دكتور مدحت، استراتيجية قومية ستقوم بها وزارة الصحة لرعاية مرضى السكر والتعرف على المشكلة ومواجهتها. بداية دكتور مدحت، عايزين نتعرف ما هي المواصفات الصحيحة أو الشروط الصحيحة التي يتبعها الشخص العادي لكي يحافظ على نفسه من الإصابة بمرض السكر؟ بارك الله بحضرتك وشكرا يعني المداخلة. الحقيقة مرض السكر من أمراض الإنسان ممكن يتعايش معها فترة طويلة من الوقت، يعني وليس بالمرض الخطير، طالما أن المريض بيلتزم بنصائح الطبيب وطالما بيلتزم بالدواء في وقته والدواء المناسب. لكن للأسف في بعض المرضى يقول لك ده أنا خدت الإنسولين يبقى الإنسولين ده هيبقى معايا على طول. أنا بقول له الإنسولين ما بيعملش تعود، في حالات معينة ببقى ماشي على الراس وفي فترة معينة بقلبه على الإنسولين قبل تدخل جراحي، قبل مثلا حصول عدوى في الصدر أو عدوى في أي مكان، وبيرجع تاني للراس. الإنسولين ما بيعملش تعود، الإنسولين ما بينقلش الإيد، لأنه الإنسولين بيصنع بالهندسة الوراثية الآن، فذلك حدوث إيد عن طريقه ما بتحصلش إن شاء الله. أنواع السكر الحقيقة، أولا تحية لوزارة الصحة لقيامها بهذا المشروع القومي لتحديد خريطة لانتشار مرض السكر في مصرنا الحبيبة وأنواعه. أنواع مرض السكر طبعا معروف أن في نوع لا يعتمد على الإنسولين، ده اللي هو بيحصل بعد فوق سن 40، في نوع يلتزم بعلاجه بأخذ الإنسولين وده في صغار السن. لكن النهاردة اكتشفنا في نوع يحدث ولا يعتمد على الإنسولين ويعتمد على ذلك ويحصل في متوسط العمر عند 18 و 19، وده سببه ان الشباب دول بيقعدوا كتير على الكمبيوتر وبياكل جانك فود وبياكل هوم ديليفري. يعني الاصابه بالسكر في السن دي يا دكتور سببها اللي هي الممارسات الخاطئه دي، اللاك اوف اكسرسايز، مفيش تحرك، مفيش حركه، مفيش تريض، في سمنه زائده، في اكل دسم، اكل هي في البنكرياس اللي بتفرز الانسولين، فبديها فرصه تريكفر، فرصه انها تفوق وتبدا تشتغل من جديد. عشان كده بقول للمريض لو الطبيب المعالج المتخصص ان اعطاك الانسولين ما تعترضش على هذا وما تخافش، مش هيحصل تعود، خطوه بسيطه ستعود للراس وقد تعود الى نظام اكل. طيب دكتور مدحت، يعني ارشادات للوقاية.